بها. فجاءهم الشيطان فقال كان آباؤهم يعبدونها فتلحمهم وتسقيهم المطر الذي يظهر. ده كلام القرطبي الآخر مش القرطبي المفسر. أحسنت يا شيخ علاء بارك الله فيك. قال القرطبي وإنما صوروا أوائلهم الصور ليتأسوا به تذكروا أفعالهم الصالحة فاجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم وأسفس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. قال ابن القيم رحمه الله وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها. حلف على الله بجاه فلان، بحياة الولي فلان، بالولي فلان، لا لا يجوز حرام. والإقسام على الله بأسماء وصفاته جائز. أقسم عليك بقدرتك، أقسم عليك بجودك، بكرمك، بقوتك، ما في شيء. من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك معنا يا إخوان. ورب رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يقسم على الله بأسماء وصفات، أما يقسم على الله بجاه فلان، بجاه البدوي، بجاه النبي، يقول لك بجاه النبي، بحق جاه النبي، يقول لك طبعا هذا لا يجوز، حرام. نعم أحسن الله يجزيك خير. لا تمام جميل استدلال. طيب جزاك الله. قالوا الإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. الله سبحانه وتعالى أعظم من هذا. وما بينك وبين الله حجاب. إذا الله سبحانه وتعالى الباب مفتوح. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنانه. فعلق عليه القناديل والسطور. تجدون يجعلون على القبور هذه المشاهد سطورا وأقمشة ذات ألوان وينقدون عليها السرج والقناديل ويطاف بهم ويستلم ويقبل القبر نفسه وكأن القبر هذا هو الكعبة المسطورة المشرفة ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته. شوف ترويج واتخاذه عيدا ومنسكا. وروا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجديد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك، من نهى عن هذا الشرك وحذر منه وذمه وشن على أهله، أن ذلك أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. هيقولوا له ايش؟ ما بتحب الأولياء، ما بتحب الصالحين. فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام. وهذا الذي ذكره ابن القيم تدريج حقيقة حكاية للواقع فعلا درجة درجة خطوة خطوة. لذلك نهانا ربنا عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان من أوله، لأنك إذا سلمت له الزمام في خطوة جرك إلى التي بعده. وإلى التي بعدها وإلى التي بعدها، فلا يرضى منك حتى تستجيب له في كل ما يأمرك به وينهاك عنه. عفانا الله إياكم من اتباع خطوات الشيطان. قال: وسرى ذلك في النفوس، في نفوس كثير من الجهال والطغاة وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد. ثم يقول لك: هؤلاء وهابية، لا تسمع لهم، لا تتبعهم، لا تصدقهم، إنما شوهوا صراط الدين. نسأل الله العفو والعافية. وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموه وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، كلام متين بالضبط رحمه الله تعالى. قال: وفي القصة فوائد. وفي القصة ماذا؟ قال إيه؟ فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقلية ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات، إثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. يعني الذي أودى هؤلاء، أودى بهؤلاء إلى الشرك الأكبر، استحسان بالعقول، استحسنوا، قالوا على أناس صالحون ينبغي أن نكرمهم، ينبغي أن نشيد بذكرهم، ينبغي كذا، ينبغي كذا، ينبغي كذا، استحسان بالعقول. فبالمتكلمون الذين أنكروا صفات الله فأيضا دخلوا من مدخل العقل، ولذلك عندهم في أصولهم أنه إذا تعارضت الأدلة العقلية مع القواطع إذا تعارض الأدلة النقلية مع القواطع العقلية قدموا القواطع العقلية. فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين أن سبب شرك العالم هو استحسان العقل، استحسنوا أن يضعوا لهم صورة، ثم بعض الصور صارت تماثيل وأصنام، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله، ثم بعد ذلك دعوه، ثم بعد ذلك كافحوا ونافحوا وحاربوا وجادلوا من أجلها وحضروا من أهل التوحيد. إذن هي درجة درجة. إذن لابد من الاعتصام بالكتاب والسنة والوقوف عند أوامر الله وعند حدوده لكي لا تفتح على نفسك باب الشر. قال: ومنها من إيه؟ فوائد القصة دي أثر الإمام بخاري عن ابن عباس في حكاية بداية تاريخ الشرك في العالم. منها فوائد ايه هي بقى؟ فالمضرة التقليد، جاء الجيل بعد الجيل يقلد الجيل السابق، اذا فيها مضرة وشؤم التقليد ادى الى الشرك بالله والخروج من رضا الله عز وجل ومحادة انبياء ورسل. ولذا نوح عليه السلام الف سنة الا 50 عاما مكث في قوم للدعوة، مع ذلك ما امن معه الا قليل. ليه؟ لوجود طوائف تتابعوا على تقليد ابائهم في الشرك، وقالوا: لا تظهرن الهتكم، يوصل بعضهم بعضا، يوصل بعضهم بعضا ان يستمسك بعباده الاوثان والاصنام ويبقى عليها. قال: ومنها من فوائد هذا القسم، ومنها ضروره الامه الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. حاجة الناس إلى الرسل، حاجة الناس إلى العمل بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حاجتهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والمسكن والملبس. فإن الإنسان لو كان على التوحيد الخالص وكان على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء آثاره ونأت عنه الدنيا فإنه لا يضيره شيء، لا يضيره شيء. كم كان النبي عليه الصلاة والسلام في شغف من العيش، في ضيق من ذات اليد، وكان ينام على الحصير، وملوك الفرس والروم ينامون على الديباج والحليب، وما ضره بذلك شيء. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما هلكتم. أمر الدنيا إذا أقبل أو أدبر ليس هو المعيار وليس هو المقياس، إنما المعيار والمقياس أين أنت من كتاب الله، أين أنت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تبيت معها وتصبح عليها، هل تقوم من أجلها وتقعد من أجلها. هذا هو المقياس، هذا هو المعيار. ولذلك حاجة الناس إلى المرسلين وإلى ما جاءوا به من الهدى أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال قوله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. الإطراء هو المبالغة في الثناء والمدح. في الحاشية قال تعليقا على كلمة لا تطروني، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر والصادق أن بعض هذه الأمة يتبع سنن أهل الكتاب في اتباع الهوى والقول على الله بلا علم وابتداع دين لم يشرعه الله، فقد وقع ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يطري النبي عليه الصلاة والسلام غاية الإطراء، فأعتقد فيه أنه يعلم الغيب وإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قد دفع الله عنه ذلك في القرآن فقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فكفروا بي واعتقدوا ما أوحته إليهم الشياطين، وكثير منهم يعتقدون أنه يتصرف في الدنيا بعد موته ويزور من شاء في المشارق والمغارب. قد بلغت الوقاحة بالدجال أحمد التيجاني أن زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجلس مكائه وتصديته، الحضرات حضرات الذكر التي يسمونها، ومجالس كل من اتبعه في طريقه الضال. صار هؤلاء الزائفون إذا جلسوا اللغط ولا ها؟ فصار هؤلاء ها؟ هنا اللمبة الألف بني زايدة بس قال: إذا جلسوا للغط واللغو ولغو أو للغو الذي يسمونه صلاة الفاتح، عندهم صلاة مبتدعة يسمونها صلاة الفاتح، وجمعون بوقاحتهم وفجورهم أن المرة الواحدة منها أفضل من القرآن 6,000 مرة. إن الصلاة أفضل من القرآن 6,000 مرة. وينشرون ثوبا أبيض في وسط حلقتهم يجلس عليه النبي والخلفاء. حشوك. قالوا: إنما زعم الدجال التجاني هذا تمويها على أشباه الأنعام العامة يتبعوا على دجله وباطله، ويريهم أنه أتى بما لم يسبق إليه. وصدق، فإنه لم يسبق إلى هذه الوقاحة في الكفر، فنعوذ بالله من عمل قلوبي. وشرع ما لم يأذن به الله، بل تكاد السماوات وتفطرن منه. وبعضهم يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يزوره ويشرع له من الدين ما يخالف شرعه الذي أتمه الله وأكمله وارتضى دينا قبل موته صلى الله عليه وسلم. ادعى ذلك الشعراني من صوفية في كتاب العهود المحمدية، وزعم أن شيخه الخواص كان لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام طرفة عين، وهذا كله كذب وبهتان. فكم وقع بين الصحابة مع الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليرجعهم فيها إلى الصواب الذي يطفئ الفتنة لو أمكن ظهوره، ولكنها لا تعمل الأبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. وبعضهم يعتقد أن السماوات والأرض وما بينهما مملوءة بالنبي، ولو كشف عنها الحجاب لرأيناه عيانا، فإذا سمع أهل الغرور هذه الخرافة أفنوا أعمارهم في الخلوات، يهيمون يهمهمون ويزمزمون، وأنفقوا أموالهم كلها على الدجالين المشعوذين الذي أغوهم كل ذلك طمعا في المحال أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام عيانا ماثلا مالئا للسماء والأرض وما بينهم. وقد انجر بنا الكلام إلى ذكر شيء من باطنهم تحذيرا لمن لم يقع في حبائلهم وإنذارا لمن وقع، وهذا نذر يسير يعني شيء يسير قليل مما نعرف عنهم، وهو مسطور في كتبهم وأساطيرهم المطبوعة المنشورة. وليعلم الناظر في هذا أني كنت على عقيدته. شوفوا الشيخ حامد الله يرحمه قال أني كنت على عقيدته من خبيث سنين. الله يهدي من يشاء. في رسالة كده اسمها كنت قبورية، كنت قبورية، رجل من الدعاء بيحكي قصته. الشيخ محمد خليل الرص أيضا كان من هؤلاء فتركه، هو من طنطا الشيخ محمد خليل الرص، تركه وتاب من هذا الطريق وصار من أئمة أهل التوحيد والدعاء إلى السنة في هذا العصر رحمه الله جميعا. قال وليعلم الناظر في هذا أني كنت على عقيدته، يعني بيحكي لك ويصف لك أنه كان في أعماقه. هذا الشيخ حامد الفقه مؤسس أنصار السنة قال على عقيدته الخبيثة سنين فأنقذني الله منها على يد بعض المصلحين، فاستيقظت من نوم البدعة الذميمة فلاحت لي أنوار شمس السنة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. رحم الله الشيخ حامد. يقول قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل العدوي أمير المؤمنين أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصف، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، استشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث صلى الله عليه وسلم أخر هذا الحديث يا أخوان لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. أصل السنة ثم نأخذ من دروسنا ما كتب الله سبحانه وتعالى. نعم إن شاء الله 99% من الشعب المصري ضايع. إحنا ما نستطعش يا شيخ، ما نستطعش نعمل إحصائية كده، ده كله يقول الله يصلح الحال، كله بروح يلف حول المقامات وعد تدعيهم يا شيخ إن ربنا يديهم. كذلك كنت مقاوم فمن الله عليك. الحمد لله. Bueno, Thank you.